إذا دعت هذا حاجة قام قتل إنسان أو موت إنسان في خطر أو حريق أو أشباه مهمة يخشى من وقوعها فلا بأس يقطع يستبرئ الحاجة ويعرف الأمر ثم يعود إلى الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.